كما ذكرت كثيرا، أنا أعتز بهويتي وثقافتي وتاريخي وأمجاد أسلافي. يعني هذه قيم عظيمة تمثل لي شيئا كبيرا في الحياة، وأستمد منها الدافعية والتحفيز لنهضة وطني المملكة العربية السعودية، لأنه هو الوعاء والحاوية التي تحتوي هذه القيم النبيلة الشامية. وأتعاون مع قيادته الرشيدة التي لا تدخر جهدا في بناء الإنسان والمكان. وموقفي من الغرب هو موقف المتسابقين في المضمار، يعني أنا أشعر بأنه من حقي أن أسبقهم، ولا يعني ذلك أني أقصيهم وأرفضهم، وإنما أمارس حق من حقوقي البسيطة. ونحن في هذه الحياة نتسابق إلى الحصول على المراكز القيادة والريادة. أنا مجرد نموذج، يوجد مثلي الآلاف وربما الملايين، إلا أننا نواجه عقبة بصراحة، عقبة عبيد الغرب وأذناب الكفار، وهم صحونجية. هؤلاء الفئة البغيضة المقيتة التي لا تعترف بوطن ولا أمن ولا أمان ولا قيادة، ولا تريد أن ننهض وتكون لنا قيمة وكلمة في هذا العالم، يجب أن نحاربها ونتخلص منها، لأننا لن نستطيع أن نتقدم بدون وطن. وهذه هي الفئة التي تحارب السبب الرئيسي في قيامنا ونهوضنا. فعلينا أن نفهم هذا الشيء وندركه جيدا، لأنهم يحاولون التملص من هذه التهمة ورمي الآخرين بها، وهم في الحقيقة من يمثلها، هم أذناب الغرب وعبيد الكفار.